أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد الغير مخز ولا فاض. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين، اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين ومن سحر الساحرين ومن شر كل ذي شر ومن شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا من إذا دعي استجاب، يا من إذا سئل أعطى، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا باسط اليدين بالرحمة، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا من النار يا غفور يا رحمن يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.